ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي في ملة قريش وما كان عليه آباؤهم، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي معازين أي مكابرين، وقالوا ربنا عجل لنا خطنا قبل يوم الحساب، خطنا أي نصيبنا من الحساب أو العذاب والعياذ بالله، كما قال قائلهم كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يأتنا بعذاب أليم، أو كما قالوا في موضع آخر من القرآن ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أو يقولون ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، كأنهم من تكذيبهم يقولون ربنا عجل لنا نصيبنا من هذا العذاب والعياذ بالله. إن هذا إلا اختلاق كذب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي قريش ستحزم ستهزم، جند ما هنالك مهزوم أي قريش، أولئك الأحزاب أي القرون الماضية قد خلت وهزم أهل الكفر وأهل العناد في كل جيل وفي كل زمان وفي كل مكان. ما لها من فواق، فواق رجوع، فإن كانت من الإفاقة فهي الراحة، وإن كانت من الفواق فواق الناقة أي فترة معينة ثم يستريحون بعدها، ليس لهم إفاقة وليس لهم رجوع إلى الدنيا، أي إذا استغاثوا يوم القيامة فلا مغيث لهم ولا رجوع لهم حسب ما يتوهمون. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، أي من ذكر ربي، فطفق مسحا بالسوق يمسح أعراف الخيل وعراقيبها، سيقانها ورقابها، يعني العرف، العرف والشعر الموجود على رقبة الفرس أو الخيل. صافنات الجياد، الصافنات الجياد، الصفن أن تقف الفرس أو يقف الخيل على ثلاث قوائم وعلى طرف حافر الرابع، يقف على ثلاث رجلين والرابع تبقى إيه يريحها شوية كده، ودي عشان يعني غريزة فيه عشان يستريح، فوضع المنظر جميل يعجب أصحاب الخيل. الصافنات الجياد هي التي تقف بهذه الوقفة، والجياد أي الأجود والأسرع من الخيل، كأنها كانت خيلا جيدة قوية. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أي هل هم موجودون معنا ولا نراهم زاغت عنهم الأبصار، أم كنا نسخر منهم في الدنيا وهم أفضل منا فدخلوا الجنة، ده معنى الحوار الذي سيكون من أهل النار. أتخذناهم سخريا، يتكلمون ما يعني عن الرجال الذين كانوا معهم في الدنيا ويسخرون منهم، ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، يعني كان يعني سخرنا منهم في الدنيا وكنا مخطئين في هذا وهم كانوا على الحق، أم أنهم مثلنا ودخلوا معنا ولا نراهم زاغت عنهم الأبصار، تساءلون عن هؤلاء الأقوام. بدأ في أحاديث في سورة صاد، حديث الأول يتكلم عن السجدة التي في سورة صاد وسبقت أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن السجدة في سورة صاد فقال أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده، يعني لما سجد نبي الله داود وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طب لماذا نسجد؟ كان سجد داود. سيدنا ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن القرآن ذكر في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ثم قال ربنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى أن قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فإذا كانوا من ذريته داود وذكر الأنبياء جميعا 18 نبي المذكورين في هذه الآيات ثم خوطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فإذا كان داود سيدا فيقتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند البخاري أيضا سأل ابن عباس عن مجاهد، سأل ابنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، الاعتبار فيها اختلاف يعني ما فيهاش أمر بالسجود، لما يقول ربنا فاسجدوا لله واعبدوا وهي سجدة واضحة فيها أمر بالسجود، يعني هنا ليس فيها أمر بالسجود إنما كلام عن سيدنا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال نعم، ثم تلا هذه الآية وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى قوله فبهداه مقتده. الرواية الأولى قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. الرواية الثانية قال فبهداه مقتده قال هو منهم، أي داود ممن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. حديث الثالث والرواية التالية عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة في صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر البخاري بابا بعنوان باب قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. كلام ده مذكور على لسان من؟ وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. جسدا يعني البخاري أو الصحيح بيقول جسدا أي شيطانا، ده فيها قصة لكن أنا عرجت عليها ولم أذكرها، مررت عليها ولم أذكرها. لكن هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده رقم 4434 ترقيم الشاملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ما عرجش عليها. بخاري ما ذكرهاش. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها أي أثناء صلاة رسول الله، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، في رواية فقال فرده خاسئا. حديث ذكر زمان في حديث الأنبياء، ذكر الأنبياء يعني في البخاري أيضا، وذكر في الصلاة، ذكر في أكثر من موقف موضع في البخاري. لكن هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثناء صلاته اعترضه عفريت من الجن. عفريت والعفريت زي ما قلنا هو المتشيطن الشديد الشرير يعني من الجن، أو الرئيس فيهم تزعم، تفلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه الصلاة، يعني يتشاجى قدام النبي عليه الصلاة والسلام، وشحنجل بالبلد كده في المسجد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رسول الله. نعم، وهم عفريت بيتعفرت ما هو سبه به من يتشاقى. طبعا حصل صراع ما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك به، في رواية يقول حتى وجدت برد لسانه على يدي، خنق جامد يعني لحد ما لسانه مدد، والحمد لله يعني أعان الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذاك العفريت فخنقه، ثم حتى وجد برد لسانه على يده صلى الله عليه وسلم، وأردت أن أربطه، حدث نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربطه تحدثا بنعمة الله أن ربنا نصره على هذا العفريت، وأمسك به ولم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربطه إلى سارية من سواري المسجد، السارية اللي هي أعمدة عمود المسجد يعني، حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي تقديرا واحتراما لأخيه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه طلب أن يختص بهذه الخصوصية، أن تسخر له الجن ويطاع إذا أمرها، وكانت من جنود سليمان عليه السلام تعمل معه، يعملون له ما شاء، محاريب وتماثيل وجفار كالجواب وقدور السيات، والشياطين كل بناء غواص، وآخرين مقرنين أصفاد زي العساكر بالضبط، يستخدمهم ويأمرهم بما شاء فيطيعون. وهذه يعني خصوصية لسليمان، لدولة سليمان وداود، لم تكن لأحد من بعدهم، فاحترمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن يتحكم في هذا العفريت. في باب قوله: وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين دي آخر الآيات في سورة صاد، قول الآية قل ما أسألكم عليه من أجر، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما أسألكم عليه من أجر يوضح كل نبي كان يبعث إلى قومه يدعوهم خالصا لوجه الله، متجردا عن أي مطلب لشخصه، وخاتمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يدعوهم لوجه الله ابتغاء مرضاته ومن أجل المودة في القربى، إلا المودة في القربى. وما أنا من المتكلفين، هذه لها معنى، ذكر الأول البخاري فيه حديث عن مسروق وهو تلميذ من تلاميذة في مدرسة عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس، عن ابن مسعود يعني، قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. يبقى ما قالش الله أعلم وأفتى، يبقى ما هوش عالم، مش ما عندش علم يعني. يبقى لا يفتي بغير علم إلا جاهل، وإن اتسم بسمات العلماء أو تكلم في العلم، لكنه إن قال في كل ما يسأل عنه واقتحم ما لا يعلمه فليس من العلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وسأحدثكم، ويظهر سؤال هو في مناسبة للحديث ذكرت سابقا، أن في واحد من الصحابة بيتكلم أو من أهل العلم يتكلم في عصر عبد الله بن مسعود، يعني بيتكلم عن الدخان وآية وكلمة الآية المذكورة في سورة الدخان، فتكلم أنها ستكون يوم القيامة يوم تأتي السماء بدخان مبين، فكان من رأي عبد الله بن مسعود أنها ليست بالحديث عن يوم القيامة، فأجاب عن هذا السؤال وعمل مقدمة قبل ما يجاب على السؤال، قال إذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه يجب أن يقول الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فقال وسأحدثكم عن الدخان بعدها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا إلى الإسلام فأبطأوا الحمد لله على رحمة الإسلام. نقول رواية الإمام مسلم فيها تقديم عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن، تراك المنظر ذا نقولنا ايه دلوقتي مضطجع لو مين؟ الله بن مسعود. كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إن قاصا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان يا أيها الناس اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا، أي دعا قريشا فلم تستجب له، رأى منهم إدبارا فقال اللهم سبع أو سبع كسبع يوسف، سبع سنين يعني كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة أي جدب وقحط، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء أو ينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان من شدة الجوع، يعني من شدة عند هبوط ودوخان، يعني حيث ينظر إلى السماء في حس أن يشوفها زي ما يكون إيه دخان، يعني قواه غير متكاملة وبالتالي القوى البصرية ضعفت، يرى كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان قال يا محمد فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الأرحام وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة؟ فلما فكشفنا عنهم العذاب، ربنا كشفنا العذاب، قال فكشفنا عنهم ولا إيه؟ إن كاشف العذاب قليلا. قال أفيكشف عذاب الآخرة؟ بل هذا يعني رأي عبد الله بن مسعود أن هذا كان في الدنيا، تلاهم ربنا بالجوع فرأوا دخان ثم كشف عنهم بعد ذلك. يوم نبطش البطشة الكبرى وإنا منتقمون، فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان ومضت أي البطشة ومضى اللزام وهي في آية الروم. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، هو علماء المسلمين وإخواننا من أهل الإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رواة البخاري قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف العذاب يوم القيامة؟ قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ذكر هذا الحديث بمناسبة ذكر عبد الله بن مسعود للآية قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أنه يعتبر أن الذي يفتي بغير علم متكلف. متكلف يعني إيه؟ متكلف دي كلمة تعني أكثر من معنى، يعني معناها أن يدعي ما ليس له أو يتصنع ما ليس فيه من قول أو علم أو عمل. فالتصنع معناها تكلف، فقالوا التكلف إما أن يتكلف في كلامه فيتكلم بغير علم، أو يتكلف في كلامه فيتكلم ببلاغة وفصاحة يتفصح فيها بما لا يطيقه وليس هو يعني عند هذا المستوى، يتكلف في الأداء في اللفظ نفسه، أو تكلف في المعاني في أنه يخبر عن شيء لا يعرفه سواء كان علما أو خبرا، أو يتكلف في تحميل نفسه ما لا يطيق ولا يقدر من العمل، يعني تشدد على نفسه، أو يتكلف في تحمل مسؤولية شيء هو مش مطالب به، يحمل نفسه مسؤولية لم يطالب بها، زي مثلا الحديث اللي سيأتي كان في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتوا على رجل له حوض من الماء مقراه يعني حوض، فقال عمر يا صاحب المقراه أولغت السباع الليلة في مقراك أو في مقراتك؟ في كلاب بتعدي ولا حد أسد ولا حاجة ده لا يعني ولغ في الماء، عاوز يقول الماء طاهر ولا مش طاهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقرات لا تخبره، هذا متكلف لها ما في بطونها أي للسباع تأكل طبعا ميتة ورمم، ولنا ما بقي شراب وطهور. مش مطلوب ان انا ايه تكلف اقول المية دي من فين وفيها ايه وحد بيقلع فيها ولا محدش بيقلع فيها، وده من التشدد يعني، وده يدلك على ان الاسلام دين الفطرة ودين البساطة ودين اليسر ودين اليسر. ولذلك الفخر الرازي يعني تكلم عن التكلف، قال بعض العلماء أنه تكلف، هو تكلم عن التكلف رحم الله الجميع، تكلم عن التكلف فتكلف. هو طبعا الفخر الرازي عليه رحمة الله كان فيلسوفا وكان حكيما وكان طبيبا، وكلف في أكثر من باب في أكثر من علم، فحشى تفسيره بكل ما يعلم، حتى يعني بعض أهل العلم قالوا تكلم عن كل شيء إلا التفسير. طبعا الدرس مبالغ في هذا الكلام، إنما هو تكلم في التفسير وذكر آراء المفسرين، إلا أنه لما تكلم عن التكلف قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدين معنى مضمون كلامه، وذكر بند 2 3 4 7 8، لكن مضمون كلامه عايز يقول إن الدين دين الفطرة، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعارض مع الفطرة ولا مع العقل. أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف بشريعة تتعارض مع الفطرة ولا مع العقل، فدين الإسلام يتفق مع الفطرة السوية والعقل السوي. فإذا فكرت في عقيدة التوحيد تجدها العقل يقرها، لأن العقل يقول لازم كل الكون إله، تمضمون كلامه إله واحد، والفطرة طبيعية النقية تأتيها لحظات تستشعر وجود إله مدبر لهذا الكون. فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلا، يوافق الفطرة ويوافق العقل، ومنها من أجل هذا ليس فيه تكلف. ده كلام ملخص ما جاء عند عمكم مين الفخر الرازي تفسير الكبير، وجزاه الله حسنا الجزاء، ويغفر الله لنا ولهم، يغفر الله لنا ولهم، يغفر الله لنا ولهم. فقال يعني ابن الرازي كباقية كلام الرازي يعني أن الآيات جاءت تؤكد حقيقتين، حقيقة صدق الداعي وصدق الدعوة. صدق الداعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسألكم عليه من أجر، فلو كان كذابا كان يبحث عن مصلحته، فالكذاب لا يتورع أن يطلب لشخصه مالا أو منفعة، إنما صدقه صلى الله عليه وسلم جعله يقول ما أسألكم عليه من أجل. ثم تكلم عن الدعوة فقال أن ليس فيها تكلف، أي لا تتعارض مع العقل ولا مع الفطرة. وأيضا من التكلف أن يدعي الإنسان ما ليس عنده، يعني ليس عنده أو ما ليس له قدرة عليه، بمعنى أن الإنسان إما مكابر غير واقعي وغير موضوعي. الإنسان غير واقعي المكابر يبقى سموه متكلف. وأوردوا في هذا أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رواه البيهقي يعني بيقول آية المتكلف ثلاث، آية المتكلف ثلاث: أن ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم. بمعنى ينازل من فوقه يعني ما يعرفش مستواه. في أثر بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعني ينازل معناها يحاور أو يتعامل ويجادل في العلم مع من هو أعلى منه في المستوى أو في القوة. لو كان منازلة، المنازلة اللي هو معناها المصارعة والمقاتلة والمبارزة، من هو أقوى منه، أو ينافس من هو أكثر منه مالا. لكل ما يبني يقول لك عاوز أبقى زي، أبقى عشان أبقى زي، أبقى زي، وبعدين يستدين ويعمل، يبقى يتكلف ما ليس عنده، ينازل ما فوقه في المعنى أو في المادة، يعني في العلم، في مستوى علمي أو العقلي أو التفكير أو في مستوى المادي يعني. ويتعاطى ما لا ينال، يعيش على الخيال والأوهام، حاجة يعرف أنه ما قدرش يحققها، وبرضه يظل يصر ويكابر ويتمادى في طلب ما لا يستطيع نيله، ويقول ما لا يعلم، وده أيضا من التكابر أو التعالم، يكابر أو يتعالم، يدعي أن عنده علما وليس عنده ذلك، ده نوع من التكلف، وذكره هذا الأثر يعني. طيب أيضا أورده حديث كان ضعيفا، قالوا رواه الدارقطني والديلمي ابن عساكر عن الزبير، ألا إني بريء من التكلف، في أحد روايات الدارقطني بريء من التكلف وصالح أمتي، يعني الإنسان العاقل المؤمن لا ينبغي أن يتكلف في العلم أو في العمل، ويجي نوع من نماذج العمل يعني. في حديث أيضا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف، نتكلف الضيف يعني يكلف نفسه ما فوق طاقته، وأردوا له أثرا للطبراني قال شقيق بن سلمة، عن شقيق بن سلمة، ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي فقال سلمان لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم، أنا عايز أكرمكم يعني ضيوف، يمكن أشتري لكم مين، نجيب لكم جادي ولا نجيب لكم حاجة، نذبح لكم ذبيحة، لكن ما فيه. طبعا زي ما معروف أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا سلمان أبو الدرداء، هؤلاء من زهاد مين الصحابة، من زهاد الصحابة. سيدنا سلمان بيقول لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. ثم جاء بخبز ولحم، كويس، في أي ثاني بقى؟ فقال صاحبي لو كان في ملح، يا سبش لحم، فكر الرواية وملح، بس يظهر الكتابة كتابة إيه، جاب المين في اللام في الأول، هي خبز وملح، ومذكورة في سيرة سلمان أنه جاب خبزا وملحا، لكن اللي كتب هذا المرجع يظهر غلط يعني، يعني بيقول فقال صاحبي لو كان في ملحنا فاعتر، فاعتر ده نوع من البر يعني، في إدام مع الملح يعني، بقلة نوع نبات يعني بيأكل، فقال كني لو كان محيا جانب الملح مع حاجة تانية. فبعث سلمان بمطهرته، الإناء اللي يحط فيه الماء يعني، فرهنها، ثم جاء بسعتر، اشترى ايه سعتر عشان يكرم الضيف، فلما أكلناه قال صاحبي الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، فقال سلمان لو قنعك بما رزقك ما كانت مطهرتي مرهونة، لو كنت قنعت باللي تحط لك من الأول ما كنتش رهنا ليه، لو قنعت بما رزقت، أو قنعت بما رزقت بما رزقك الله لم تكن مظهرتي مرهونة، يبقى إذن هذا من المتكلف وليس إيه ليس قانعا، إذا الإنسان إذا برض الغير القانع بيتكلف، يبقى هو تكلف إنه طلب حاجة مش موجودة، والإنسان لا يتكلف لضيفه بنص هذا الحديث، ورضي الله عن سلمان وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عنده المتكلف ما بقاش عنده يجيب، يستدين ويجيب شكوك على النوتة ويذبح ويقول له ويفنجر على الضيوف، ما ينفعش، ولا إذا يتزوج ويعمل الفرح ويجيب عند التنجيد يأكل الناس، ينجد قال يعمل عشان يعمل التنجيد يأكل ناس ويستدين، وبعدين يصرخ ويقول يا ويلك، ويتكلف في المعاصي ويقول يا ويلك، ويتكلف فوق طاقته حتى في الأثاث وفي فرش البيت يقول يا ريت، ويتكلف يروح لوحده مش على مستواه، وبعدين يقول يا ريت هي تبقى موظفه هو ما عندش وظيفه، تستعبده وتذله ويذله اهلها، ويقول يا ريت برضه. هذا التكلف غير مطلوب. يعني سيدنا عمر لما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد في الموطأ، موطأ مالك رضي الله عنه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. نسبة مالك دي مالك الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، كان له تلميذ اسمه ابن وهب، كان بيقول له كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. مالك لما كان يتكلم ويسأل كان يكثر من قولي لا أدري، وهو إمام دار الهجرة، إمام المدينة، والذي قيل لا يفتوى مالك المدينة. لكن تلميذه هذا بيقول لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح، كان ملينا كتب مليانة إيه كلمة لا أدري، سئل عن كذا فقال لا أدري، سئل عن كذا فقال لا أدري. فإذن باب الواقعية والموضوعية والتواضع. عند مالك أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تكبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا، نرد على السباع وترد علينا، كأنه تعلمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ما في بطونها ولنا شراب وطهر، ما بقي منها شراب وطهر صلى الله عليه وسلم. واعتبروا هذا التكلف في العلم يسموه تنطع، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، اللي يسأل عن أشياء مش محتاج لها أو يترتب عليها تشدد. قال النووي المتنطعون المتعمقون المغالون المجاوزون الحد في أقوالهم وفي أفعالهم. ولذلك في حديث في دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما بقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعني. أيضا ده وجه من وجوه تكلف، أن أتكلف ما لا يعني لي، يعني أقتحم أمور أنا ليس مسؤولا عنها، لا أسأل عنها. وهذا وارد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ده تعليق على وما أنا من المتكلفين. والعشاء أقبل 33 7 دقائق 5 دقائق. نعم سمعت عنها؟ سمعت قبل كده يعني ولا لسه أول ما تسمعني؟ سؤال، أصل احنا قلناها مرة نقولها تاني إن شاء الله. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يقال أن امرأة بغيا ماتت، امرأة كانت فاحشة ترتكب الفاحشة والعياذ بالله، فماتت فغسلها النساء، فامرأة من المغسلات ما كانتش أمينة والعياذ بالله، لم تكن أمينة، فهي تغسلها فجاءت بيدها على الفرج وقالت ما طالما عصى الله هذا الفرج والعياذ بالله، بتذكرها بالسوء هي ميتة تغسلها. يعني ما أحيانا نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الهداية، نسلم يعتاد على المواقف اللي فيها موعظة يتبلد حسه ويجي ويقسو قلبه وينسى الموعظة، يبدأ بيحفر التربة ويهزر ويمازح ويشتم ويزعق ويغتاب وكلام، وبيحفر للميت أو بيغسل الميت وقد يتكلم بكلام خارج عن الأصول. فهذه والعياذ بالله المرأة تغسل المرأة وتقول طالما عصى الله هذا الفرج. الشيخ محمد اسمان معاذ عليه رحمه الله حكى لي القصه دي عنده قدام الحلاق اللي هنا، جاي من الجامع الكبير ومشيين، وبعدين قلت له ليه قالوا كده؟ قال لي ايه ما تعرفهاش؟ قلت ما اعرفهاش. قال ما سمعتهاش؟ قلت ما سمعتهاش. ولازم يتكلم سؤال كده. قال لي شوفه فحكالك. يقولوا ان لما المرأة قالت طالما عصى الله هذا الفرج التصقت يدها بجسد المرأة، تحاول تخلص ايدها ما قدرتش. تلاء تلاء. فسألوا العلماء، فمنهم من أفتى بقطع يد المرأة مراعاة لحرمة الميت ولأنها هي السبب في المصيبة دي، ومنهم من أفتى أن يقطع جسد قطعة من جسد المرأة الميتة ويخلصوها عشان يدها في يدفن الميت، ما هو الناس محتارين يعني عاوزين يدفنوها وهي بتغسل إيديها لزق والعياذ بالله بلاء. فراح العالم تاني قال لهم لا، اسألوا مالك، اسألوا مالكا، حد يبعث حد يسأل مين مالك. فلما سألوا مالكا قال اجلدوها حد القذف، لأنها قذفتها، فجلدوها فتخلصت يده. يضرب الحي نعم. سأل مين؟ والله هو عمل كده. روح انت افتي بعد رمات، افتي انت قبل مالك ومع مالك وبعد ما هو ما سألوه فقال اجلدوها حد القتل. فجلدوها فتخلصت يده. يقبل الحمد لله. فقيل لا يفتى ومالك المدينة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين، اللهم الحقنا بالصالحين. نعوذ بك أن نكون من المتكلفين، اللهم أعذنا أن نكون من المتكلفين، أعذنا أن نكون من المتكلفين، نعوذ بك أن نكون من المتكلفين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلم وأرسل فيكم. Yeah.